ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، ندخل في شرح إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي، ونحن على مشارف إن شاء الله بإذن الله على انتهاء من هذا الكتاب المبارك. والقاعدة السابعة من الباب الثالث، قواعد مختلف فيها في المذهب، وندخل في القاعدة السابعة، الحوالة هل هي بيع أم استيفاء؟ الحوالة هل هي بيع أم استيفاء؟ خلاف. قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع، أو مختلف في الفروع، انتهى. قال في التحفة والأصح إنها بيع دين بدين جوز للحاجة، لأن كلامك بها إن كل ملك الله مستعان، كل ملك بها ما لم يملكه من قبل، فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحال في ذمته، أي الغالب عليها ذلك. ومن خلاف الغالب قد تكون من باب الاستيفاء فتكون من المستثنيات. طيب، إيش معنى الحوالة أولا؟ الآن الحوالة، حتى نقرب بس الذي معنى يذكر معنى الحوالة. الحوالة، نعطي مثال، زيد له دين عند عمرو 5000 جنيه، زيد له دين عند عمرو 5000 جنيه، وعلى زيد لعلي، أي علي له دين عند زيد أيضا 5000 جنيه. إذن زيد عليه دين لعلي 5000، وله دين عند عمرو 5000، وزيد مثلا يسكن، لو قلنا في مدينة نصر، عمرو وعلي يسكنون في المعادي قريبين من بعضهم، فجاء علي يطلب من زيد 5000 التي له عند زيد، فقال زيد أحيل لك إلى عمرو، فهو قريب منك، بدل ما تركب وتأتيني وتركب وتأخذ المال، فعمر أنا لي عند عمرو 5000 أيضا، فذهب إلى عمرو وخذ منه 5000 التي لك عليه. أصبح عندنا 3 أنواع الآن: المحيل وهو عمرو، أنا آسف، المحيل هو زيد الذي له فلوس عند عمرو وعليه فلوس لعلي، فهو حال زيد حال علي لعمرو، فهذا يسمى زيد المحيل. والمحتال هو علي، لأن علي له مال عند زيد، فأحاله زيد لعمرو فأصبح علي المحتال، والمحال عليه هو عمرو. يبقى عندنا المحيل صاحب الفعل يعني الذي أحال وهو زيد، والمحتال اللي هو علي، والمحال عليه أو المحال إليه حتى يكون عمرو. هذه مسميات موجودة في الفقه عشان تحفظوها، في يعني إيش لما تقرأ يقول لك المحتال الذي له المال عند فلان، وفلان لما أحاله إلى الثالث فأصبح الذي أحاله المحيل، والمحال عليه أو المحال إليه هو الشخص الثالث. هذه معنى الحوالة، هذه معنى الحوالة. طبعا لها شروط عندنا لن ندخل فيها فقهية الآن، منها أن يكون الدين واحد، أن يكون الدين الذي لزيد على علي نفس قيمة الدين الذي لزيد عند عمرو، الدين واحد، ويقول الأجل واحد، هذا استحق أجله وهذا استحق أجله أيضا، ولابد من وجود دين طبعا كما قلنا، يعني لا تصح الحوالة بغير دين حقيقي موجود. هذه شروط، لكن احنا نتكلم الآن معنى الحوالة. هو قال الآن، يبقى الآن عرفتم معنى الحوالة عندنا 3 أشخاص، حال أحدهما كما قلت الآن عمرو زيد حال علي بدين الذي على زيد لعلي إلى عمرو لأن زيد له دين عند عمرو. ويقول إن هذا في تيسير بمعنى بدلا ما زيد يعني علي يركب ويأتي مكان بعيد فقل اذهب لعمرو وأخذ. طبعا في شروط في الحوالة منها أن يقبل علي الإحالة إلى عمرو. ليش بقى نبين هذا؟ لأن لما زيد يقول له أحلتك على عمرو لعلي يقبل أو يرفض. ليش؟ لأن لذلك هو لما هو يعلم مثلا زيد صاحب له وأن هو لن يفخسه حق وأنه سأعطيه مال، فلما زيد يقول له أحلتك على عمرو خذ مالك من عند عمرو، هو لا يعلم عمرو قد لا يعلمه، فيحتاج أن يبحث عن عمرو يشوفه أمين صادق إذا ذهب له سيعطيه مليء ولا هو معسر. لأنه بمجرد موافقة علي على أنه يحال إلى عمرو سقط حقه في المطالبة من زيد، فأصبح الدين انتقل إلى عمرو فلا يطلب الدين إلا من عمرو. لذلك اشترط موافقة علي على أنه يقبل الحوالة إلى عمرو، لأنه بعد أن ينتقل ليس له أن يرجع. لو ذهب وجد عمرو ده نصاب أو وجد عمرو ده معسر مش موسر، فما دام قد قبل وقد وافقت بعد أن يبحث بقى أو يسأل عنه أو غير ذلك فليس له أن يرجع لزيد مرة أخرى، لأن الدين خلاص أصبح بينه وبين عمرو. لكن لا يشترط موافقة عمرو، لأن عمرو في جميع أحواله عليه أن يسدد الدين لزيد، فقالوا زيد أعطاله، قالوا علي أعطاله، وليس له موافقة، لا يشترط الموافقة. هذا عندنا أيضا في المذهب اللي هو المحال عليه، وأنا أقول في المذهب أن في خلافات أحيانا من خلال المذهب الآن. يشترط موافقة المحتال ولا يشترط موافقة المحال عليه، وهذا بينا ليش هذا الكلام. طيب هو هنا يقول ايش بقى؟ يقول هل الإحالة هذه بيع أم استيفاء؟ يعني الآن لما أحلنا أصبح ده عقد بيع ولا هي استيفاء الحق فقط؟ أنا بستوفي حقي من المحال عليه. لو بيع هيبقى خلاف الأصل الذي ينهى عن بيع دين بدين، فقيل إن هذا بيع ولكن جوز للحاجة لأن هو بيع دين بدين. أنا ليه دين عند علي زيد دين عند علي دين عند علي وليه دين عند عمرو، فأنا بعت دين الذي علي لعلي جعلته عند عمرو فهذا بيع دين بدين. لكن قالوا جوز للحاجة لحاجة الناس فجاء الشرع بجواز ذلك لأن الإحالة فيها جاء الشرع. طبعا احنا مش في مقام شرح الحوالة هنا الآن، لكن أنا بقرب عشان اللي بيسمع يعرف إيش معنى القاعدة أصلا إن القاعدة بتتعرض للحوالة أو الحوالة. فهي الأصل فيها كما قال الآن هل هي بيع؟ لو قلنا بيع أصبحت بيع دين بدين وجوز للحاجة، لأن الأصل إن الدول لا تباع، لكن هنا حاجة الناس لأن يحتال أحدهم على الآخر يعني يحصل الحوالة، وفيها تيسير وفيها بأنها يعني ممكن أن يقال إن الدين. لذلك اشترط المذهب الدين يكون بنفس القيمة، واشترط الحلول هنا حال الدين وهنا حال الدين حتى لا يدخل في المنيات عنها في مسألة بيع الكالي بالكالي والدين بالدين وغير ذلك. لذلك هو قال هو بيع، يبقى لو قلنا بيع يبقى هو بيع جوز للحاجة معاوضة أو استيفاء، أنا بستوفي الحق ليست بيع. طيب ستظهر الفروقات هذه في الفروع اللي سيتكلم عنها الآن، لكن هو كأنه بين بأن الغالب والراجح بأن الحوالة بيع، ولكن بيع جوز بيع قال والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة. ليش قال؟ قال لأن كلا ملك بها ما لم يملكه من قبل. لأن أنا لما بعت، أنا لما زيد قال لعلي اذهب لعمرو خذ دينك، فأصبح الآن علي يملك الدين اللي عند عمرو الذي كان على عمرو أن يعطيه لزيد ملكه علي، وزيد باع لا نقول ما أنا قلت الأسماء ليه عشان ممكن ما يحفظوش. طيب المحيل والمحتال، المحتال ملك الدين الذي كان عنده عند المحيل ملكه ملك الدين الذي عند المحال عليه، ما هو المحال عليه كان عليه دين للمحيل، فأصبح المحيل المحتال ملك دين المحال إليه، وكأن المحيل باع الدين الذي كان له عند المحال إليه إلى المحتال. نقرب تاني، يعني لما زيد الذي كان عليه مال لعمرو له مال عند عمرو عليه مال عليه. قال اذهب لعمرو. فكان كل واحد من لمد لو تمت الحوالة وأوفقه أصبح كل واحد تملك دينا لم يكن يملكه، والثاني باع دينا لم يكن خلاص كان يملكه فباعه. فهنا قالوا هذه أقرب للدين، لأن أقرب للبيع، لأن البيع فيه تملك. فكان يعني ملكة الدين اللي عند عمرو لنا علي، وزيد باع الدين الذي له عند عمرو لعلي، فأسقط الملكية التي له، لأن هذا لا يستطيع أن يطالب علي، أصبح دينه عند عمرو خلاص ملك دين عمرو. وزيد لا يستطيع أن يطالب عمرو بعد ذلك بالدين، فأسقط الملكية. فلما وجدوا فيها نوع من إسقاط الملكية أو تملك ملكية قالوا هذا أقرب للبيع، منه للاستيفاء. فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه، بما للمحال في ذمته أي الغالب عليها ذلك. إذن ومن خلاف الغالب تكون في باب الاستيفاء، أحيانا ستأتي معنى الاستيفاء. قال أم الفروع القاعدة: لو أحال على من لا دين له برضا، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع، والثاني أصح بناء على أنها استيفاء. يعني لو تذكروا من دقائق، أنا قلت من شروط الحوالة عندنا أن يكون هناك دين حقيقي للمحيل على المحال عليه، وهناك دين حقيقي للمحتال على المحيل. يعني مثلا الآن أنا لو ليس عندي دين، أنا زيد، وكان أنا قلت في أول المثال زيد له دين عند عمرو وعليه دين عند علي، فلو عليه دين عند علي فجاء علي طالب زيد قال اذهب لعمرو، لو هو ليس عليه دين لعمرو، هذا الذي يقصده، لو وأحال على عمرو، هنا هو زيد بيروح يقول لعلي روح لعمرو خد حساب خد دينك من هناك، فراح لعمرو عند عمرو قال له انا معليش حاجه لزيد، انا ليس لي علي ديون، هو انا خلفته ونسيته كما يقال، او يعني انا مسؤول عنه، انا مال اذهب له فارجع له. فالحواله لو قلنا بانها بيع يبقى باع ما لا يملك، لانه ملوش ملك دين اصلا عند عمرو زيد عشان يبيع لعلي. فلو قلنا بيع اصبح هذا بطلان، اصبح ايش؟ بطلان، لانه باع ما ليس عنده او ما لا يملكه، لانه ما فيش دين اصلا عليه. لكن لو قلنا بان استيفاء، يعني زيد لما حال عليه لعمرو قال روح لعمرو، يمكن عمرو هو صاحب له وصاحب لزيد، فيرق قلبه لما يعلم من عليه ان في دين على زيد له 5000، فممكن يخرج المال، فقال له اذهب لعمرو. اذا ذهب لعمرو فكان هذا من باب الاستيفاء، من باب الاحسان، يعني عمرو سيستوفي الدين لعلي من باب الاحسان لزيد، ليس من باب الحوالة. فلما أحاله، لو قلنا بأن الحوالة بيع لا تصح الحوالة كده باطل، لو قلنا بأن الحوالة استيفاء يبقى كأنه أحاله إليه ليستيف له دينه، كان قريب له صاحب له يريد أن يعني يرد عليه خدمة أو نعمة له فردها له، هنا تصح من باب الاستيفاء ولا تصح من باب البيع. الاستيفاء ليش ما حضرتك بس مش فاهم؟ ما هو الاستيفاء ده في الدين، الاستيفاء أداء الحق، أداء بس فقط. طب اسمع معانا الفروع. ماشي، بس انا اللي فاتت فهمت خلاص. طيب ما بتقول على انها بيع على اساس النقل من هنا لهنا كانه باع اقرب للبيع. لو بيع ما فيها شروط بيع، اذا هو هنا قال في المثال ايش؟ لو زيد احال على عمرو، الى عمرو اللي هو المحيل، قال للمحتال عليه اللي هو، انا هقول الكلمه اللفظ فقهيا وهقول الاسماء لانه في بعض الامثال يحفظ لسه فيتلخبط. فنقول أن زيد عليه الدين اللي عليه فأحاله لعمرو، وعمرو وليس لزيد دين عند عمرو. فلو قلنا دين بيع يبقى لا يبطل البيع، لأنه ما لوش دين. احنا قلنا من شروط الحوالة أن يكون هناك دين لزيد عند عمرو كما عليه دين اللي عليه، فيحيله إلى من له دين عنده. ليس له دين عند فلان هذا عمرو وأحاله، هذا من باب الاستيفاء. لا، لابد تحمل هنا على الاستيفاء، لو حملت على بيع يبقى بطلت الحواله. لكن لو قلنا يصح، ممكن يصح يقول لو اذهب لعمرو لعل كما قلت عمرو يعطيه المال، فيكون عمرو استفى الدين لعلي، ولو يرجع لعلي. طبعا هنا في طبعا مساله بس لن ندخل فيها الان، لان عمرو لو وافق ذلك وكان زيد الذي ارسله، فالدين في ذمه زيد لعلي لعمرو بعد ذلك يكون ضمان يعني هنا. لكن نقول هنا هيقضي على باب القرض، لو كان زيد أحاله لعمر وعلم فسيعطيه على باب القرض استيفاء لكنه قرض. لكن لو عمر شاف وطبعا الناس مش عايز يدخل في هذا الفرع، اتركوا لان لو عمرو من نفسه تقدم وادى الدين بدون ان زيد يطلب منه هذه مساله اخرى، ولا بد ان يوافق عمرو. لو كانت حواله لا يشترط موافقه المحال عليه، لو كانت حواله، طبعا الحواله اللي هي المعنى اللي قلناه الان، يعني له دين عمرو عليه دين فعلا حقيقي تجاه زيد، لا يشترط ان عمرو يوافق، هو ليس على عمرو الا ان يسدد الدين، جاله زيد، جاله علي، جاله محمد، جاله احمد، هو لازم يخرج الدين ما دام جاء بموافقه زيد، فلا يشترط موافقه عمرو، اي يعني لا يشترط موافقه المحال عليه في الحواله، ولكن لابد من مشترط المحتال يوافق. طيب هذا المعنى الفرع الاول الذي قاله. ومنها في اشتراط رضا المحال عليه ان كان عليه دين وجهان، ان قلنا بيع لم يشترط لانه حتى حق هنا عندي حق المحيل فلا يحتاج فيه الى رضا الغير، هذا الذي قلناه. وان قلنا استيفاء اشترط لتعذر اقراره من غير رضاه، يبقى هذا الذي قلناه. لو لم يكن له دين زيد عند عمرو واحال لعمرو، هنا لابد من موافقه عمرو، لان عمرو لما سيستوفي الان الدين هيكون قرض كما قلت الان، وهو جمالك تصريحا قال لتعذر اقراره من غير رضاه، مش ممكن عمرو هيطلع الفلوس الا برضاه عشان ده اقراض، فهنا يشترط موافقه عمرو. يبقى لو كانت هناك الحواله الاصليه اللي هي اللي اتكلمنا عنها لا يشترط فيها موافقه المحال عليه، لو كانت نعم اذا كان دين هو ده الصحيح، لكن لو كان ليس على المحال عليه دين تجاه المحيل فهنا هذا يكون استيفاء، فلا بد من موافقه المحال عليه، لان هذا سينزل منزله كانه يقرض المحيل وليس الحواله بالمعنى الاصطلاحي. لا يقرض المحيل لانه بيسدد على المحيل، المحتال عليه المحتال دخل مدينه ومشي، هو بيقرض المحيل. والاصح عدم الاشتراط. ومنها لو احال احد المتعاقدين الاخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فان قلنا استيفاء جاز وان قلنا بيع فلا يجوز، والاصح المنع كما نقله السبكي في تكمله شرح المهذب عن النص والاصحاب. يعني الان اثنين كانوا نسأل الله العافية الجميع بيعملوا عقد ربا في المجلس، قالوا انا خد سواء بالعمله بالعمله بتفاضل او قرض بتفاضل، المهم العقد فيه شرط ربا، فيه ربا في المجلس، ثم قالوا لا اعطيه ماله بدون الربا بدون الزياده، هم في المجلس احد المتعاقدين وعقدوا العقد وفيه ربا فيه زياده، كانوا مثلا اداله ال 100000 دولار ب 1100 او اداله التفاضل في الـ في الـ في, الـ في العملات او التفاضل في الذهب او التفاضل حتى في الصرف، يعني قال له خد فك لي دولت ففكروا بازيد، قال له انا عايز ميات لعشرات، فهو ده الذي يقصده الان. فقال فاحد المتعاقدين احال الاخر في عقد اللي هم جالسين، فواحد قال له لا هذا العقد ربا وما ندفع زياده، فأحالوا على أحد ثالث فدفع عنه في المجلس. لا دفع ألغى العقد، يعني أسقط الزيادة ودفع رأس المال فقط. قال لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبل في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز وإن قلنا بيع فلا يجوز، يعني هو لو سدد له في المكان في الوقت هيصح، لأن عقد الربا أصلا باطل، عقد الربا أصلا لو انعقد باطل، فالآن هو مطالب بسداد رأس المال، فإن سدد له رأس المال فيبقى ده استيفاء. ما نقول إن هو يعني أحاله على الثالث قال له لا أنا جالس أنا أسدد، فيقول هذا استيفاء. يعني حالوا عليه عشان صحة العقد عشان لا يرضى بالربا. قالوا لا لا نوافق على أدفع الأصل ولا أدفع الزيادة. ما معهوش. يعني ممكن ثلاثة 30000 واخذوا منك 35000 مثلا. حسين الشافعي كده مش عارف قال له لا انا هسدد عنك عقد الربا وانا جالس، سدد عنه استيفاء، هذه حاله قال لا تحق، لكن قال استيفاء ليس ليش هو مش بيع، ان عقد الربا باطل فما يكون فيه بيع، ما يكون فيه حواله، فيكون استيفاء حقه خلاص، ما لهوش غير راس المال. بس هو قال من نفسه، يعني هو قال من نفسه خلاص انا هسدد عنه 30، او حتى هو قال له قول، مش هو يعني مش الاصل فيها ان عقد الربا ليس صحيح، فمن استقبل احاله وممكن يحيله، يعني هو موجود معه احال عليه وجالس، فهو سدد فيكون استيفاء لانه لا يصح فيها الحوالي. هذه بقى يعني دي التفريعات. لا هو عقد ربا باطل. لا هو أراد أن يفض العقد. ما يمشي ما يمر فيه ما يمشي فيه. وخشي أن يعفى. فقال له حيل عليه. فقال له خلاص دفع. فهنا نقول أنه استيفاء. لأن الأصل لا يمكن أن يكون بيعا. ومنها ثبوت الخيار فيها. والأصح لا يثبت بناء على أنه استيفاء. وقيل نعم على أنه بيع. ومنها ثبوت الخيار فيها. نعم. بمعنى لو أحالوا الآن وهي طبعا إيش هنا ومنها ثبوت الخيار فيها. لا لا في الحوالي بس أنا واحد فينا عشان أشوفها تاني. والأصح لا يثبت بناء على الاستيفاء. يعني لما أحاله زيد الآن جلس مع علي وقال أحيلك إلى عمرو وجلس في المجلس. فعمر عمل اتصالاته وجلس وقال إن عمر هذا ثقة ممكن تقبل الحالة. فقال وافقت. بعد ما وافق الآن ولسه في المجلس هل له الخيار أن يرجع أم لا؟ قالوا لا يرجع بعد أن وافق. ما هو لأنه ليس ببيع. ما هو لما قالوا لا يرجع يبقى حملوه على أنه ليس ببيع. طيب ما هو لذلك وقال ذلك. ما هو ده اللي أنا أقصده بقى. أنا بوضح بس الصورة عشان فيها مش صورة مش مستحضرات. هو قالوا ناش إيش؟ ومنها ثبوت الخيار فيها. والأصح لا يثبت بناء على استيفاء. لو أثبتنا الخيار يبقى بيع. يبقى لو أنه يرجع في المجلس ويقول أنا لا أوافق على الحوالي. قال الأصح يبقى في خلاف في المذهب. ما هو دي فيها خلافيات. لو أثبت له الخيار يبقى حملها أنه بيع. قال الأصح أنه ليس له الخيار. ليس له خيار المجلس. ولما لغى الخيار يبقى لابد تحملها على استيفاء. يبقى هنا الخلاف اللي في القاعدة الآن. هل نحملها بيع دين بيع ولا نحملها استيفاء؟ لما منع ورجحه في المذهب خلاف أنه ليس له خيار المجلس فلابد أن يكون هذا ترجيح للاستيفاء وليست بيع. لو بيع كان يسمح له الخيار. لكن فيها خلاف كما قال فيها خلاف. بس جعلها من المستثنيات على أن الحوالة هنا بيع وأن نجعلها استيفاء. وقيل نعم بناء على أنها بيع. وهذا طبعا قيل يبقى تضعيفا. قيل يبقى تضعيف. نعم وهو في المذهب. بالعنى. ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان. إن قلنا استيفاء جاز وإن قلنا بيع فلا. كالتصرف في المبيع في زمن الخيار والأصح الجواز. هذه بعيدة عن الحوالة خلاص. هذه ما تظهر في الحوالة مثلا. باع وفي زمن وفي مدة الخيار لم يثمنه فأحاله في أثناء مدة خيار المجلس. يعني هو باع وليس في خيار مجلس أو خيار شرط كمان ثم أحال الثمن على غيره. أو حتى ما ذكر خالد المبيع. قال الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة وعليه وجهان. إن قلنا استيفاء جاز. إن قلنا بيع لا. على أنه البيع لا هو لسه يعني هي مش ما يظهر فيها الحوالة أصلا. الحوالة فيها بعيدة لأن الدين لسه لم ينشأ. في خيار مجلس أو خيار الشرط فالدين غير مستقر. فهو يقصد إن هو إن الثمن هذا في مدة الخيار لو في جواز الحوالة به هل ممكن يحيله على غيره أم لا؟ قال لو قلنا استيفاء جاز. لأنه ليس البيع لم يتم نهائيا حتى الدين لم يستقر للذمة في مدة خيار. لأنه حتى وقال وإن قلنا بيع فلا. ثم شبه كالتصرف في المبيع في زمن الخيار والأصح الجواز. يعني كواحد اشترى وقبل أن يقبل باع السيارة لفلان وقبل أن يقبله السيارة وعنده الخيار شرط 3 أيام فالبائع تصرف في السيارة وباعها لشخص ثالث في زمن الخيار. فدل ذلك على أراد فسخ العقد الأول وباع في زمن الخيار العقد الثاني. الصورة بعيدة عن الحوالة حقا يعني فمرروها. لا بس شرحت لكن لا يظهر فيها رائحة الحوالة يعني إلا قليلا. ومنها لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على استيفاء، والثاني نعم بناء على أنها بيع والله أعلم. خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على استيفاء. لو قلنا بأن المحال إليه تبين أنه أصبح معسرا، يعني زيد لما وثق في عمرو ظن أنه عنده مال تبين أن عمرو ده معسر، هل له أن يرجع على علي؟ قال وقد شرط اليسار، يعني في شرط منتبه هنا، اشترط في الحوالة أن يكون موسر، فأصبح الشرط لما يتحقق هل له أن يعيد؟ لو كان شرط وبيع يبقى ممكن يرجع، لذلك وقال له استيفاء لا يعود. لو حملنا على ناسي قلنا له لا يعود، ملوش ان يعود لعلي مرة أخرى للمحيل، يبقى يا استيفاء. ما هو لو الشرط يبقى لازم يبقى تحملها انها بيع. لو قلت بأن الشرط لم يتحقق فأراد أن يرجع على زيد ببطلان الحوالة يبقى تحتملها انها بيع، كأن كان في عقد بيع وفي شرط والشرط لم يتحقق، فسيرجع علي على أنها لذلك وقال لك إيش، فالأصح لا رجوع له بناء على استيفاء. لو قلت انه ليس له ان يرجع، وهذا الصحيح عندنا ليس له ان يرجع، يبقى هذا هي تعبير عن استيفاء. لو قلت انه يرجع يبقى لابد تعبير انها بيع، وهو خلى شرط في العقد فيرجع له عليه. لما فرض ان هي استيفاء، يعني هو لما يعني تمت المعامله بينه وبين المحيل، يعني وافق على ذلك على ان احس ان المحال عليه بريء وغني عنده مال وعنده مات، وإلا ما كانش كده على الحوالي من أساس. يعني طيب احنا قلنا تبين هو يجيب حالة المحتال اشترط على المحيل أن المحال عليه موسر، اشترط فتبين أنه غير موسر. ما أنا قلت المحتال، المحتال عليه اشترط على زيد أن يكون عمرا موسرا، اشترط. فلما طب لو وجد المحصر، لو قلنا استيفاء ما لوش اللي يرجع. أكثر من كده. رأوا مشترط عليا تفترون هنا عشان في أذون مرضى. معلش عبد الرحمن مش قادر أتابعك المرة. أنت هنا. فتخبع معايا بس بدي عشان ننهي القاعدة. ما هو الآن وجد المحال عليه محسن. هل له أن يرجع؟ وقد اشترط. لو قلنا بأنه بيع له أن يرجع، لو قلنا أنه استيفاء ليس له أن يرجع. لا لا، لو استيفاء هو عليه قد ما قلنا من شروط الحوالة أنه هو ما دام وافق ده ملوش خيار شرط ولا خير المجلس. هو عليه هو عليه أن ده بيع، فأنا وافقت إن ديني يكون عند عمرو. أنا علي أن أخذ بحثي وأنظر، وجدت إن هذا مناسب وافقت ما أرجع. فقالوا لما قالوا ليس لك رجوع يبقى ده استيفاء، ما يبقاش بيع. لكن لو كان بيع واشترط يبقى له أن يرجع، لكن هم لا يرجعون. الأصح عندنا أنه لا يرجعون، فيعاملون هنا بعدم الرجوع. لذلك أنا قلت من أول شروط الحوالة إذا وافق ليس له الرجوع بعد ذلك، لأن انتقل الدين أصبح بينه من عمرو، ينتظر بقى من عمرو، يقاضي عمرو، يأخذ من عمرو، يتصرف مع عمرو. طيب الأراد أن يختم حتى وإن اشترط. هو الآن هو ذكر هو في المسألة عندنا في خلاف، أولا نقرر إن في خلاف. قال وجهان، يعني وجهان عندنا خلاف. قال الأصح لا رجوع على أنها استيفاء، والثاني نعم على أنها هي بيع. يبقى لازم تعرفوا إن في خلاف في المسألة وفي المذهب فيها خلاف، لكن الأصح عندنا إنه يعملون استيفاء فلا رجوع فيها. طيب نقف اللي من أراد أن يفطر وبعدين نعود بعد الصلاة إن شاء الله. زين ممكن نأخذ على حسب لو تأخذ قاعدة أخرى أو ندخل في العمدة، بس نشوف اللي هيتركوا لنا وقت المنع. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.